بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب العدد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى طيب وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل. فاعل من فعل يعني ضارب، من إيش؟ من ضرب. إذا أردت أن تصيغ اسم الفاعل من الفعل على وزن فعل تأتي بإيش؟ بضارب فاعل. يقول كذلك أن تصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة على اسم فاعل، ثاني ثالث رابع خامس كذلك يقول، فتأتي بثالث ورابع، وفي الأنثى تقول إيش؟ ثانية ثالثة رابعة، هذا الطالب الثالث، هذا الطالب الرابع، هذه الطالبة الثالثة الرابعة. يقول كذلك أنت تصيغ من ذلك. ولهذا قال واختمه في التأنيث بالتاء، إذا كان مؤنث اختمه بإيش؟ بالتاء، تقول ثالثة رابعة. وما تذكرت فاذكر فاعل بغير تاء، يقول في المذكر لجب التاء وفي المؤنث إيش؟ إيتي بالتاء. واضح؟ إذا صغنا من الأعداد على وزن فاعل. قال وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني. إذا قل إذا أردت أن تضيفه على الذي بني منه، ثاني وثالث أصله إيش؟ اثنين وثلاثة. يقول أضفه إلى هذا، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، وفي الأنثى ثانية اثنتين، الثاني والثانية توافق سواء مذكر أو أنثى، ثانية اثنين ثانية اثنتين، لكن رابعة ثلاث، خامسة أربع، وبالمذكر خامسة خمس. إلى الآن حنا خامسة خمس تضيف على نفس التي بني فيه، وهكذا. يقول ثالث ثلاثة، وفي الأنثى ثالثة ثلاث. أي نعم. قال وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين، يعني مثل السابق وهم نفس الشيء نفس العدد، بين ثالث ثلاثة. وإن ترد جعل الأقل، وإن أردت أن تضيف إلى العدد الأقل ثالث اثنين رابع ثلاثة، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكم ما. كذلك تقول مثل ما تفعل في اسم الفاعل، فإنك تؤنث مع الأنثى وتذكر مع، تقول ثالث رابع ثلاثة خامس أربعة، وتقول رابعة ثلاث وخامسة أربع. قال أو فاعلا بحال، نعم. وإن أردت مثل ثاني اثنين يقول لك في ثلاث أحوال، مثل ما أشرت قبل قليل، ثالثة عشر وثلاثة عشر، أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي فيه. الحالة الثانية أنك تضيف إلى المركب ثالث ثلاثة عشر، ثالث ثلاثة عشر، أو رابع أربعة عشر، وفي الأنثى رابعة أربعة عشرة. ولك الخيار الثالث وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوي وقبل عشرين اذكرى، وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوي وقبل عشرين اذكرى، يعني تقول حادي عشر وحادية عشرة، وهكذا في من ثلاثة إلى تسعة ثالث عشر وثالثة عشرة، يقول هذا شاع. وكذلك قبل عشرين أيضا يأتي، تقول حادي وعشرون وحادية وعشرون إلى تسعين، حادي وتسعون وحادية وتسعون، أو ثالث وتسعون وثالثة وتسعون، يعني مع الأنثى تأتي بالتاء ومع مذكر تأتي بدون تاء. وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالته قبل واو يعتمد. يقول هذا الباب، وباب عشرين يعني باب إلى تسعين، عشرين وبابه يعني ثلاثين أربعين خمسين تسعين. الفاعلة من لفظ العدد كذلك ثالثة وعشرين رابعة وعشرين، وبالأنثى رابعة وعشرين على حسب موقع الإعرابي، بحالتيه قبل واو يعتمد. يقول إذا كان منصوب حادي وعشرين، وإذا كان مرفوع حادي وعشرون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كم وكأي وكذا. ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما. كيف كنت تميز عشرين؟ مفرد منصوب. يقول: كذلك ميز كم ميزها يكون مفردا منصوب. كم ريالا دفعت؟ كم درسا حضرت؟ كم جملة أعربتها؟ كذلك يقول تمييز كم مثل تمييز إيش؟ عشرين، يكون مفرد منصوب. مثل ما تميز الفاظ العقود ميز كذلك إيش كم. ولهذا قال ميز في الاستفهام، يعني كفر من الاستفهامية، يعني هذه كم الاستفهامية. أن تأتينا كم الخبرية تكلم عنها الآن. كم الاستفهامية ميز في الاستفهام، والمقصود به اسم لعدد مبهم. كم الاستفهامية اسم لعدد مبهم. ميز الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما. وأجز أن تجره من مضمرا. إن هنا في سقط شباب، إن أضف في العجز البيت إن وليت كم حرف جر مظهرا. يقول إذا جاءت كم بعد حرف جر، شوف وليت كم يعني كم جاءت بعد شيء، وليت كم حرف جر، فإذا جاءت كم بعد حرف جر ظاهر أمامك فأنت هنا يجوز لك أن تجر المميز بعد كم بمن لكن محذوفة. تقول بكم ريال اشتريت الكتاب، لأن كم جاءت بعد إيش؟ بعد حرف جر. فإذا جاءت كم بعد حرف جر وليت حرف جر فهنا يجوز لك أن تجر مميزها، لكن بمن المحذوفة. يعني تقدير الكلام بكم من ريال اشتريت الكتاب. قال واستعملنها مخبرا كعشرة. هذه كم الخبرية؟ هذه كم الخبرية أو مئة. يقول استعمل كم الخبرية، ما يستفهم يعني ما تستفهم، أنت تخبر. استعملنها مخبرا كعشرة، يعني تمييزها يكون مثل تمييز عشرة. تمييز عشرة إيش كان؟ جامع مجرور، جامع مجرور. أو تمييز مئة، تمييز مئة إيش؟ مفرد مجرور. يقول أنت هنا في حالة كم الخبرية إما تجعل مميزها جمع مجرور أو مفرد مجرور، فتكون أنت مخبرا ولست مستفهما. تقول كم غلمان ملكت، هنا إيش مثل عشرة جمع إيش. طبعا أنت لا تستفهم لكن أنت الآن تخبر، يعني كأنك تقول إيش كثيرا من الغلمان أنت تملك. ولهذا كم هنا خبرية. كم غلمان ملكت، كم درس حضرت مثل المئة، مفرد إيش مفرد مضاف، أي كثيرا من الدروس أنت إيش حضرت. كم جملة أعربتها، يعني كثير من الجمل أنت إيش أنت تعربها، يعني سواء صحيح توافق الواقع أو ما توافق الواقع لكن احنا طيب. إذن كم الخبرية يكون تمييزها إما جمع مجرور أو مفرد إيش مجرور. ثم قال طبعا قال رجال أو مرة. يقول لك أنا مثل كم رجال مثلا صحبت مثل عشرة، وكم مرة تزوجت. طيب قال ككم كأي وكذا. وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. يقول ككم كأي وكذا، يعني كأي وكذا مثل إيش مثل كم. في ماذا؟ في الدلالة على التكثير، في الدلالة على التكثير، يعني مثلها في كم الخبرية تدل على التكثير. ومميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر. يقول مميز كذا ومميز كأي لك في وجهه. إما النصب، هذا قال وينتصب تمييز ذيني، ذيني اسم إشارة يعود لمن؟ كأي وكذا. أو به صل من تصب، أو به صل من إيش من، يعني إيش حرف جر، أو اجعله مجرور بين. مثلا تقول كأي طالبا فهم النحو، أو كأي من طالب فهم النحو، لك وجهة. القرآن جاءت إيش وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ولهذا قال أو به صل من تصب، ترى يعني يقول المجرور بمن هو الأولى وهو الأكثر استعمالا، هذا قال تصب فيه. كذا مثلا تقول فهمت كذا مسألة، أنت تريد التكثير، فهمت كذا إعرابا، أو تقول فهمت كذا من إعراب أو من مسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحكاية، الحكاية اقرأ يا خليل. يكفي. يقول احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. يقول أي هذه إذا سئل بأي عن منكور يعني نكرة مذكور في كلام سابق، كلمة نكرة ذكرت في كلام سابق فأنت تجيب بأي على سبيل الحكاية سواء في الوقف أو في الوصل، فتجيب على سبيل الحكاية في من الإعراب والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، يعني تحكي ذلك كذلك في الوصل أو في الوقف. فمثلا لو قال رجل رأيت رجلا، رجلا هذه نكرة، أنت ممكن تسأل عنها بأي على سبيل الحكاية، تقول أيا أيا هنا وقف، أو أيا يا فتى سواء وقفت أو وصلت بظاهر، يعني أي يجوز فيها الوجهان في الوصل والوقف. مررت برجل تقول إيش أي أي، أنت تحكي الرجل، وقفت أو وصلت أي يا فتى. طيب وفي التأنيث رأيت امرأة أية، مررت بامرأة أية أية وقفت أو أية وصلت أية يا فتى، هذه كلها على سبيل ايش؟ هذه قال احكي بأي. وقل مثل ذلك في التثنية، يعني رأيت رجلين، رأيت بالرفع هذان رجلان، تقول أياني أياني. وبالنسبة للمؤنث هاتان طالبتان أيتان، وفي الجر وفي النصب المذكر أيين والمؤنث أيتين، يعني رأيت رجلين تقول أيين، رأيت امرأتين أيتين، وفي الجمع تقول هؤلاء طلاب أيون، رأيت طلابا أيين، مررت بطلاب أيين. وفي جمع الإناث هؤلاء مثل طالبات أيات، ورأيت طالبات أيات، ومررت بطالبات أيات أيات، إن وقفت أو وصلت أي بظاهر أيات يا غلام، أيات يا فتى، أيات يا رجل. إذن أي هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يحكى بها ما كان نكرة قبلها مذكور سواء في الوقف أو في الوصل، وتحكي الإعراب والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، واضح؟ ثم قال ووقف نحكي ما لمنكور بمن، يقول من كذلك تأتي الحكاية بس في الوقف، أما في الوصل لا، في الوصل لا. والنون حرك مطلقا وأشبعا، نون من حركها وأشبعها من جنس الحركة التي إيش؟ التي قبلها، هذه من إذا سئل عن المنكور المذكور السابق بمن، فإنه يحكى على ما فيه من إعراب وتذكير وتأنيث وتثنية وجمع، وتشبع الحركة التي على النون فبجنس بحرف مجالس لها بحرف، وكل ذلك في الوقف، أما في الوصل فلا. فمثلا لو قال جاءني رجل، تقول إيش؟ منو؟ وين حمد؟ مو عندنا هذا؟ وين السودانية؟ تجيبكم هذه. جاءني رجل، تقول منو؟ رأيت رجلا، منا؟ مررت برجل، مني؟ من؟ الميم مفتوح، وتشبع النون بحركة إيش؟ بحركة الإعراب. وفي التأنيث رأيت امرأة، منة؟ هذه امرأة، منة؟ مررت بامرأة، منة؟ فأنت تحكي هذه الجملة و رفعا ونصبا وجرا، تحكي هذه الكلمة بالنسبة للتأنيث. وفي تثنية المذكر كذلك يا شباب، فإنها هذان رجلان، تقول منان، منان، تسكن النون. ونصبا وجرا رأيت رجلين، مرة تقول منين، منين، تسكين إيش النون. وفي المؤنث هاتان امرأتان، تقول منتان، منتان. وفي الرفع وفي النصب والجر منتين، منتين. وقد ورد قليلا الفتح، ولهذا المؤلف يقول والفتح نزر وصل التاء. في هذه قد ورد قليلا ايش الفتح، يعني ما تسكن، ما تقول منتان، منتان، تفتح النون، يقول هذا ورد قليل. وفي الجر والنصب منتين. وفي جمع المذكر السالم هؤلاء المسلمون، تقول منون، منون. وفي النصب والجر منين. وفي جمع الإناث رفعا ونصبا وجرا منات، منات. إذن هنا، لكن هذا في حالة ايش يا شباب؟ الوقف. أما في حالة الوصل كلها تلزم من، من يا فتى، في جميع الأحوال. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ ووقف نحكي نعم ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل منان ومنين بعد لي ألفان الفان بابنين، وسكن تعدي، يعني في حالة أيضا الرفع والنصب وجر منان ومنين. وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبل تاء المثنى مسكنة، كذلك منتان تكون ساكنة. ثم قال والفتح نزر، تقول منتان، وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسبة كلف. وقل منون ومنين مسكنا، يعني منون ومنين مع التسكين، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، يعني في الجمع. وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف. يقول وإن تصل، أي أنك تأتي بعدها بظاهر، فهنا لفظ من لا يختلف، بس من، سواء مع مذكر مع مؤنث مع جمع مع مثنى. ونادر أن تتأثر بالظاهر، ولهذا قال ونادر منون، لكن هذا يأتي في النظم في الشعر في نظم العرف، أنها تأتي مع وصل ومع ذلك إيش تحكى. ثم قال والعلم، والعلم احكينه من بعد من، إن عريت والعلم احكينه من بعد من، إن عريت من عاطف بها اقترن. يقول كذلك تحكي العلم بمن بشرط ألا يتقدمها عاطف. تقول جاءني زيد، فتقول من زيد، رأيت زيدا، من زيدا، مررت بزيد، من زيد. طبعا لو أردت أن تأتي بالإعراب من زيد تكون مبتدأ إيش، لكن هنا تحكي أنت. تحكي الكلمة العلم، لكن هذه للعلم يا شباب. رأيت صالحا، تقول من صالحا؟ أنت تحكي صالح على ما يعني. ولهذا يقول مؤلف: والعلم أحكينه من بعد من، يعني يأتي بعد من. إن عريت من عاطف، يعني إذا ما جاءت بعد عاطف، أما إذا جاءت بعد عرف حاء بعد عاطف، إن عريت من عاطف فيها اقترن، فأنت هنا لا يجوز لك أن تحكي، لا يجوز لك إيش؟ أن تحكي. فإذا سبقت في عاطف لم تجز الحكاية، فتقول في جميع الجمل السابقة: من زيد ومن زيد، تقول ومن زيد، ولا يحكى من المعنى. ما تقول ومن زيدا ومن زيد، إذا سبقت بعاطف لا تجوز الحكاية، واضح؟ وهذا يا شباب خاص في العلم، من المعارف العلم هو الذي يحكى، أما غير العلم فما يؤتى به على سبيل الحكاية. فلو قلت مثلا رأيت غلام زيد، ما يجوز تقول من غلام زيد، لا، وإن كان معرفة لكن قالوا خص هذه بالأعلى، من غلام زيد، هذا بعد من، هذا بعد إيش؟ بعد من. نعم. أما حكاية مثل جمل من غير الضوابط هذه بمن ونحو ذلك، فقد يأتي أحيانا تحكي أنت جملة كما هي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: التأنيث. علامة التأنيث تاء أو ألف. ما علامة الكلمة المؤنثة؟ كيف تعرف الكلمة المؤنثة يا شباب؟ تاء التأنيث أو ألف التأنيث بنوعها المقصورة والممدودة. ولهذا المؤلف هنا ماذا يقول لك؟ شوف: علامة التأنيث تاء أو ألف. إذن علامة التأنيث في الكلمات هي تاء التأنيث أو ألف التأنيث. علامة التأنيث تاء أو ألف، يعني ممدودة أو مقصورة. وفي أسام قدروا التاء كالكتف. يقول في أسماء هي مؤنثة لكن ما لها علامة، فقالوا علامتها مقدرة وهي التاء. ولهذا التاء علامة التأنيث أوسع من الألف، أوسع من الألف، ولهذا هنا تقدر. فكتف الآن مؤنثة، كيف نعرف أنها مؤنثة؟ يعطينا المؤلف الآن ضوابط. شوف كيف تعرف الكلمة مؤنثة. قال: ويعرف التقدير بالضمير، يعني جيب الكلمة وأعد عليها ضمير. الكتف إيش؟ أكلتها أو أكلته. الكتف نهشتها. الكتف رأيتها. أو قال هنا ونحوه، يعني موصوفة: أكلت كتفا مطبوخة مشوية. أو رد التاء إليها، إذا رد إليها التاء في التصيغ كتيفة. إذن علامة أي كلمة تبي تعرف أنها مؤنثة أرجع إليها ضميرا، أو إيت بكلمة صفة لها، أو ردها إلى التصيغ، أو ردها إلى التصيغ. طيب، ثم قال: ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال ولا المفعيلا. التاء هنا زيدت في الأسماء لماذا؟ ليتميز إيش؟ المؤنث عن المذكر. وهذا يأتي في الأوصاف، تقول قائم وقائمة، جالس وجالسة، قاعد وقاعدة، يعني يأتي في الصفات. وتقل في الأسماء، لكن قد تأتي إنسان إنسانة، امرئ امرئ امرأة. طيب، ولهذا قال: ولا تلي هذه التاء، ما تلي فارقة، يعني تفرق بين الأنثى والذكر، تفرق بين الأنثى والمذكر، ما تلي الوصف الذي على وزن فعولا. شوف الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل، انتبه، فعول بمعنى ايش؟ بمعنى فاعل. هنا ما تأتي التاء، ما تفرق التاء، وإنما المذكر والمؤنث على السواء. تقول شكور، هذا رجل شكور، وهذه امرأة شكور، هذا رجل صبور، وهذه امرأة صبور، لأن صبور على وزن إيش؟ فعول، بمعنى إيش يا شباب؟ بمعنى فاعل بمعنى فاعل. فإذا كان الكلمة الوصف على وزن فعول بمعنى فاعل، فهنا يستوي فيها المذكر والمؤنث. وأما إذا كانت فعول بمعنى مفعول مثل ركوب، تقول ركوب وركوبة. اي نعم. طيب، ويأتي أحيانا على سبيل الشذوذ عدو، عدوة، العدو على وزن فعول وبمعنى فاعل، لكن هذا قالوا شاذ، هذا إيش؟ شاذ. طيب، النوع الثاني الذي يستوي فيه مذكر ومؤنث ولا يؤتى بالتاء، قال ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال. إيش معنى أصلا؟ يعني بمعنى فاعل، لأن الفاعل أقدم من المفعول فهو أصله. طيب، قالوا النوع الثاني يا شباب الكلمة الصفات التي على وزن مفعال أو مفعيل أو مفعل، ولهذا قال ولا المفعال ولا المفعيل كذاك مفعل. هذه الكلمات اللي يعني الصفات على وزن مفعال فإنما تلحقها التاء، تقول امرأة مهذار، يعني كثيرة الكلام، ما تقول امرأة مهذارة، وهكذا رجل مهذار، وامرأة معطير من العطر الطيب، وهكذا رجل معطير. طيب، وكذلك ما كان على وزن مفعل تقول امرأة مغشم، ورجل مغشم هذا الرجل الجريء الشجاع الذي لا يهاب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، إذا وجدنا كلمات لحقتها تاء التأنيث وهي على هذه الأوزان، قالوا هذا شاذ، مثل ميقان وميقانة، ومسكين على وزن مفعيل ومسكينة، قالوا هذا شاذ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كذاك مفعل، وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. يقول وما تليه تالفرق، يعني تاء الفارقة بين ذكر مؤنث، من ذي اسم إشارة لماذا؟ لهذه الأوزان، مفعال ومفعيل ومفعل، إذا وجدت تاء الفارقة أتته فشذوذ فيه، أحكم عليه بين إيش؟ شذوذ، مثل ما قلت لكم مسكين ومسكينة. قال ومن فعيل كقتيل انتبع، موصوفه غالبا التاء تمتنع. كذلك يقول تمتنع التاء الفارقة إذا فعيل، وجدنا الكلمة على وزن إيش؟ فعيل. هنا فعيل البحث فيها عكس البحث في فعول. فعول ماذا قلنا فيها؟ إذا كانت بمعنى إيش؟ فاعل، فإنها يستوي فيها مذكر مؤنث. هنا نقول إذا كانت بمعنى مفعول، كلمة فعيل وزن فعيل إذا كانت بمعنى مفعول فإنه يستوي فيها المذكر والمؤنث. تقول هذه امرأة قتيل، وهذا رجل قتيل، هذه امرأة جريح، وهذا رجل جريح. أما إذا كانت بمعنى فاعل فإنها تلحقها التاء، تقول هذا رجل كريم وهذه امرأة كريمة. وقد تحذف منه هذه التاء، ورد في القرآن ذلك: من يحيي العظام وهي رميم. رميم هنا بمعنى فاعل، ومع ذلك والعظام مؤنث، تقول العظام كسرته ولا العظام كسرتها؟ كسرتها، ومع ذلك هنا إيش؟ قال رميم. أيضا إن رحمة الله قريب، هنا فعيل بمعنى فاعل يعني، لكن أيضا هنا حذف التاء لأنه على رحمة قريبة، لكن هنا حذف ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لاحظوا من فعيل كقتيل انتبع. هنا قيد المؤلف: ليس كل ما كان على وزن فعيل يستوي فيه مذكر المؤنث. ليس كل كلمة على وزن فعيل بمعنى مفعول أن يستوي فيها مذكر المؤنث، إنما أيضا قيد المؤلف قال: إن استعمل استعمال الأسماء، شوف، ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفة، فإن استعمل استعمال أسماء وذلك إن تبع موصوفة، فإذا تبع موصوفة فهذا استعمال الأسماء، فإن لم يتبع موصوفة لحقته التاء، وإن تبع موصوفة فإنه لا تلحقه التاء. ولهذا المؤلف وش قال هنا: ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفة غالبا التاء امتنع، فإذا تبع موصوفة فإن التاء ما تأتي، فإن التاء ما تأتي. ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء امتنع، فهنا ما تلحقه ايش؟ ما تلحقه التاء. وأما إذا لم يتبع موصوفة فإنه تلحقه التاء. فمثلا: هذه ذبيحة، هذه ذبيحة وأكيلة، بمعنى ايش؟ مذبوحة ومأكولة. هل هنا تبعت موصوفها؟ هل قيل هذه شاة ذبيحة؟ فإذا لم تتبع موصوفها فإنها هنا يؤتى بها بالتاء، لكن إذا تبعت موصوفها فإنها ما تلحق. من تقول: هذه امرأة جريح، هنا تبعت ايش؟ تبعت موصوفها، ولهذا التاء ما تأتي بها، ما تأتي بالتاء. فالمؤلف رحمه الله تعالى قيد أيضا ما كان على وزن فعيل إن تبع موصوفه ما تلحقه التاء: هذه امرأة جريح، هذا رجل جريح. هنا لابد أن تبين، لأن يحصل لبس: جريح رجل ولا امرأة؟ لما تقول هذا جريح لابد إيش؟ يبين. ولهذا هنا تتبع موصوفه، فبالتالي التاء ما تلحقها. لكن لما يقال هذه ذبيحة هنا ما تبعت موصوفها، ما تبعت موصوفها، ولهذا هنا مذبوحة ومأكولة، بمعنى رغم أنها ذبيح وعلى وزن فعيل ومع ذلك أتي بها بالتاء، ما قال هذه ذبيح أو هذه أكيل، لا، قال هذه ذبيحة. لماذا أتي بالتاء؟ لأنها ما تبعت إيش؟ موصوفها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. هنا يقول لك: أنا بحثي سابقا كان معك في التاء، الآن أبحث معك في الألف، واعلم، يقول، أن ألف التأنيث إما مقصورة أو ممدودة. ولهذا قال: وألف التأنيث ذات قصر، يعني ألف إيش؟ مقصورة. وذات مد نحو أنثى الغر، وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر. إذن بس يريد أن يبين لك في هذا البيت أن ألف التأنيث تأتي مقصورة وتأتي إيش؟ وتأتي ممدودة. ثم بعد ذلك قال: والاشتهار في مباني الأولى. الأولى المقصورة ولا الممدودة؟ ها؟ المقصورة. والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى. يقول: هذه اللي هي ألف تألف مقصورة لها أوزان مشتهرة ولها أوزان نادرة. ألف التأنيث المقصورة يقول لها أوزان مشتهرة ولها أوزان نادرة. من أوزانها المشتهرة يقول على وزن، لاحظوا، الاشتهار في المباني الأولى يبديه وزن أربى. أربى يعني وزن إيش؟ أربى يعني فعلى، يعني كل كلمة على وزن فعلى تعرف أنها ألف تأنيث إيش؟ مقصورة. فعلى، أربى، أربى يعني الداهية، وشعبة لموضع. طيب، ثم قال: والطولة. الطولة هي على نفس إيش؟ على وزن فعلى، أيضا كذلك كل ما جاء على وزن إيش؟ فعلى الطولة، فهذا من الأوزان المشتهرة، لا حبلى طولى رجعة، كل هذه على وزن إيش؟ فعلى. كذلك يقول على وزن فعلى، جاب لك على وزن فعلى، فجاب لك أمثلة، هو الآن يأتيك بأمثلة على هذه الأوزان: مرطى، بردى اسم نهر في دمشق، وحيدى من الحيط. كذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى على وزن فعلى، شوف وزن فعلى جمعا، كذلك شبعى وصرعى ودعوى وكسلى، هذه كلها على وزن ايش؟ فعلى. ثم يقول المؤلف ايضا من الاوزان المشتهره فعالى، مثل حبارى، مثل حبارى. كذلك يقول على وزن فعلى، مثل سمها، سمها للباطل. كذلك يقول على وزن فعلى، مثل سبطرى. وكذلك على وزن فعلى، مثل ذكرى وحجلى. كذلك على وزن فعيلى، مثل حثيثة، شوفوا اضرب لك أمثلة، وحثيثة بمعنى الحث. مع الكفرة على وزن فعلى، كفرة يعني وعاء. كذلك على وزن ايش؟ فعيلة، قال مثل خليطة، من الاختلاط، من الاختلاط. كذلك على وزن فعالة، مثل شقارة، نبات، هذا نوع من النبات. يقول واعز لغير هذه استندارا، غير هذه يندر. هذه يقول أوزان مشتهرة لألف التأنيث المقصورة، وما سوى هذه فإنها أوزان نادرة، أوزان نادرة. ثم بعد ما فرغ من ألف التأنيث المقصورة انطلق إلى ألف التأنيث إيش؟ الممدودة، ألف التأنيث الممدودة. إيه نعم، قال لمدها فعلاء أفعلاء. يقول ألف التأنيث الممدودة أيضا تأتي على أوزان كثيرة، شوف فعلاء، مثل إيش؟ صحراء، هذه ألف تأنيث ممدودة. أفعلاء، مثل إيش؟ أفعلاء، قال ارتواء، ومثلث العين. أفعلاء يقول ثلث العين، يعني ارتوى أو أربعاء، أربعاء، تقول أربعاء أربعاء أربعاء، تثلث العين، ولهذا قال أفعلاء مثلث العين. وفعللاء، فعللاء، مثل إيش؟ ها ها، عقرباء، عقرباء. طيب قال ثم فعالا، فعللا، فاعولا، فاعلاء، فعليا، مفعولا، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاء فعلاء آخذا. ضرب عندكم أمثلة كثيرة لهذه الأوزان: عاشوراء، وكبرياء على وزن فعليا، وعاشوراء على وزن فاعولاء، وخيلاء، وكل هذه أيضا جاءت على مثل هذه الأوزان. هذه يقول المؤلف رحمه الله تعالى أوزان مشتهرة لألف التأنيث الممدودة. اقرأ يا خليل. والعاجم نظير ذا قصد وذا مد بنقل كالحجا وكالحدا، هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن المقصور والممدود. والمقصور والممدود يعني يبغى لها شويه اعتناء وتركيز. المقصور الاسم المختوم بألف لازمه، طبعا اسم يخرج ايش؟ الفعل، يسعى يرضى. وألف لازمه تخرج المثنى، فإن ألفه ليست لازمه. طيب، قال: إذا اسم استوجب من قبل الطرف، الطرف يعني الأخير، الأخير فتحا وكان ذا نظير كالأسف. يقول الاسم المقصور الذي آخره ألف، إذا اسم استوجب من قبل الطرف، من قبل الأخير فتحا وكان ذا نظير كالأسف، يعني كل اسم له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره. كل اسم له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره، فمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل منه فإنه يكون فعلا. فالصحيح مثل أسف، أسفا، المصدر إيش؟ أسفا، يقول بفتح الفاء والعين مثل أسف أسفا. فإن كان معتلا، هو الكلام الآن كله على إيش؟ على اسم معتل. جوي تقول جوًا، أسف أسفا، جوي جوًا. فهنا يقول المؤلف كل اسم استوجب من قبل الطرف فتحا، يعني تفتح ما قبل الأخير مثل الاسم الصحيح له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره، كذلك هو يلتزم فتح ما قبل آخره إذا كان على وزن فعل. جوي تقول جوًا. كذلك يقول المؤلف رحمه تعالى: وكذلك فعل في جمع فعله، لاحظ كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة، يعني إذا كان فعل على وزن في جمع فعلة وفعل في جمع فعلة فإنه نفس القاعدة. مثلا مرا مريح، مريح، ومدا مديه، مديه على وزن فعل. نظيرهما في الصحيح قرب على وزن قربة فعلة، أو قرب من الطاعة على وزن إيش؟ قربة. يقول نظرنا في ذلك مرا اسم معتل مثل قرب، تجمع قربة، كذلك مرا تكون مرية، تكون إيش؟ مرية. الآن يريد إيش؟ أن يبين لك كيف تجمع، لأنه سيعقد لك مؤلف كيف تأتي بالتثنية. الآن كيف تجمع المقصور والممدود، أما كيف تثنيه هذا باب آخر، هذا باب آخر. فيقول لك إذا كان الاسم المقصور الذي هو على وزن فعل وجمعه فعلة وله نظير في الصحيح على وزن فعل وجمعه أيضا كذلك فعلة مثل قرب قربة وقرب قربة وفعل فعلة مدن تقول مدية، يقول كذلك عامله مثل الصحيح، عامله مثل الصحيح. يقول وما استحق قبل آخر ألف، هذا كان البحث في ماذا؟ في المقصور، كان البحث في المقصور، يعني أعطانا قواعد، قال لك إذا كان له نظير من الصحيح على وزن فعل يكون مصدره أو جمعه على وزن فعل، أسف أسف، جوًا جوًا. وكذلك يقول إذا كان له نظير من الصحيح هو على وزن قال فعل كفعل وجمعه يكون فعله، قال إذا كان له نظير من الصحيح وجدنا نظير من الصحيح قرب قربة وجمعها قرب، وقربة طاعة وجمعها قرب. يقول كذلك المعتل يعني مرة جمعه مرية على وزن فعلة، ومدية جمعها مدن، مدن على وزن إيش؟ فعل. يقول هذه أوزان الاسم المقصور. أما الممدود وما استحق قبل آخر ألف، فالمد في نظيره حتما عرف. الممدود الاسم الذي آخر إيش؟ همزة تلي ألفا زائدة، مثل كساء وحمراء. يقول كل معتل له نظير من الصحيح الآخر، أيضا له نظير من الصحيح الآخر، ملتزم زيادة ألف قبل آخرة. فمثلا ارعوى مثل في الصحيح انطلق، فانطلق كيف نأتي بالمصدر لها؟ انطلاق، إذن ارعوى ارعوى. طيب ارتعى مثل اقتدر، كيف نأتي المصدر؟ قال اقتدار، إذن ارتعى ارتعاء ارتعاء. طيب استقصى، استقصى ممدودة. طيب استخرج، قالوا مثل استخرج، كيف استخرج؟ نأتي باستخراج، إذن استقصى استقصاء استقصاء. يقول كذلك كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وارتعى، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذاء. يقول كذلك الممدود فإنه يأتي مثل الصحيح. الحذاء هذا يقول عادم نظير، هذا سماعي، هذا سماعي يقصر فيه على ذلك، ما لهش، ما هو مضطرد، ما هو قياسي. ولهذا قال والعادم النظير، ما وجد له نظير، ما وجد له نظير في الأسماء الصحيحة. فذا قصر، هذا نقصر على ماذا؟ على السماع. ذا قصر وذا مد، يعني نعم، سواء كان المقصور أو الممدود، ذا قصر وذا مد بنقل، نقصر على ماذا؟ على النقل، لاحظ، على النقل يعني على السماع، ما يكون مضطرد. مثل إيش؟ قال الحجى وكالحذا والثراء، هذه كلها قالوا سماعية. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع. يقول الممدودة ألف تنيث ممدودة إذا أردت أن تقصرها، هذا عند الضرورة، هذا عند الضرورة يعني ممكن تأتي بها في الشعر، هي ألف ممدودة تجعلها ألف إيش؟ مقصورة. طب العكس؟ قال والعكس بخلف يقع. أما ألف مقصورة تجعلها ممدودة، يقول هذا فيه إيش؟ فيه خلاف بين النحاة. كيف جمع مصدر المقصور والممدود؟ سهل، التثنية أهم، ولهذا نرجئها إن شاء الله في اللقاء القادم، التثنية وإن غضب من غضب. تثنية المقصور والممدود، الباب السابق في كونها مصدر وتأتي مصادرها على جمع قلة ليست جمع شباب، كانت في المصدر. الباب القادم وهو الواقع يعني اللي نحتاجه في واقعنا، الكلمات المقصورة، الكلمات المنقوصة، كيف أجمعها، كيف أثنيها؟ لها قواعد جميلة وضوابط جميلة، ما هي صعبة، لكن تحتاج منا إيش؟ إلى تأني وتركيز. اقرأ جمع التكسير يا خليل. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا جمع التكسير يا شباب هو الذي لم يسلم المفرد فيه، ما تكسر المفرد فيه، ليس كجمع السالم، تجد طالب جمع ايش؟ طلاب. هل المفرد سلم؟ لا، جئت بألف بعد اللام، ما كان في ألف بعد اللام، والألف اللي قبل اللام حذفتها، إذا تكسر المفرد. قال أفعلة أفعل، أفعلة أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، جموع قلة. جمع التكسير يجمع يا شباب على جموع قلة وعلى جموع إيش؟ كثرة. جموع القلة يقول هذه الأربعة، جمع التكسير يأتي على قسمين يا شباب، جمع قلة وهي من ثلاثة إلى عشرة، وجمع كثرة ما فوق عشرة إلى ما لا نهاية. جمع القلة له أربعة أوزاء أعطاك إياها، أفعلة مثل إيش؟ أسلحة، أفعل مثل أنفس، ثم قال فعله مثل فتية، وأفعال مثل أفراس. قال هذه جمع قلة. ثم قال وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. يقول هذه الأوزاع الأربعة أحيانا تأتي للكثرة، ولهذا يقول يفي بعض أحيانا تأتي. قال كأرجل، شوف على وزن أفعل، جمع إيش؟ رجل. وعنق تأتي إيش؟ أعناق، على وزن أفعال. وفؤاد تأتي أفئدة، على وزن أفعلة. وهذه كلها للكثرة يقول المؤلف رحمه تعالى، لكن هذا يقول إيش؟ خلاف الكثير. قال والعكس أحيانا تأتي جموع كثرة وهي إيش؟ للقلة. قالوا مثل رجال، جمع رجل، هذه على وزن فعال جمع كثرة والمقصود بها قلة. ومثل قلوب على وزن فعول جمع قلب، هذه يقول هي كثرة لكن أحيانا تأتي إيش؟ للقلة. ثم قال لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباع اسما أيضا يجعل. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك جموع لأفعل بالنسبة للقلة، جمع القلة الذي هو إيش؟ أفعل. ما هو القياس المطرد فيه؟ ما هي الكلمات التي نجمعها على وزن إيش؟ أفعل بالنسبة لجمع إيش؟ القلة. قال لك نوعان الأسماء تجمعها على وزن إيش؟ أفعل. كل اسم ثلاثي على وزن فعل، على وزن فعل بتسكين إيش؟ عين. ولهذا قال لفعل، شوف لفعل اسما صح عينا. كل اسم ثلاثي على وزن فعل صحيح العين، شوف لفعل اسما صح عينا أفعل. الجمع له إيش؟ أفعل. كل اسم ثلاثي على وزن فعل صحيح العين، كلب أكلب، ضب أضبي، ثم عاملوها معاملة القصر حذفوا الياء أضب أضب. إذن قال فإن كان صفة يعني ليس اسما، من الضوابط أن يكون اسما، يقول إذا جمع فهذا على خلاف القياس. ضخم مثل أضخم، وعبد أعبد. كذلك إذا جمع على هذا الوزن معتل العين يقول هذا شاذ، مثل عين أعين، فإن عينه معتلة الياء. وثوب أثوب، يقول هذا جمع شاذ. طيب النوع الثاني الذي يوزن على وزن أفعل، يأتي على وزن أفعل، قال كل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مد. ولهذا لاحظ هنا ماذا قال؟ لفعل اسم صح عينا أفعل، وللرباعي، لاحظ الرباعي، وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق، يعني قبل الأخير إيش؟ قبل الأخير مد، حرف مد. كل اسم رباعي مؤنث قبل الأخير حرف إيش؟ مد. مثل عناق تجمعها أعنق على وزن أفعل، يمين أيمن. قال وشذ من هذا الجمع ما كان مذكر، مثل شهاب أشهب، أو غراب أغرب، يقول هذا شذ. نعم إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث، يعني كنية المؤنث وعد الأحرف. طيب ثم قال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد. يقول إذا اختل شرط من هذه الشروط، يعني هذه الشروط ذكرت لك سابقا، فإن الوزن يكون أفعال مباشرة. فمثلا الثلاثي اشترط فيه أن يكون على وزن فعل صحيح عين، فمثلا ثوب اختل معتل العين، يقول جمعه على وزن إيش؟ أثواب، يقول هذا المضطرد فيه. عضد، عضد هنا ما الذي اختل فيه؟ عضد هل هو على وزن فعل؟ هل هو ساكن العين؟ لا، ولهذا قال كل اسم ثلاثي على وزن فعل يعني ساكن العين. عضد من ساكن العين؟ قال تجمعها أعضاد. وجمل كذلك مو ساكن العين، أجمال. وعنب أيضا ما هي سكت العين؟ أعناب وقفل، أيضا مسك العين أقفال. إذن يبين لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا اختل غير هذا الوزن فإنه يأتي على وزن أفعال، ولهذا قال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال، يعني يأتي على وزن إيش؟ أفعال. وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان. يقول غالبا إذا كانت الكلمة على وزن فعل فإنها تأتي على وزن فعلان، تأتي على وزن إيش؟ وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان. فعل يأتي الغالب على وزن فعلان، سرد سردان، نغر نغران. يقول هذا الغالب، وأحيانا يأتي على وزن أفعال مثل رطب أرطاب. يعني يقول الكلمة التي جاءت على وزن فعل اختل فيها واحد من الشروط السابقة، ليس كذلك؟ فالقاعدة أنها تأتي على وزن إيش؟ أفعال، مثلها مثل سابقتها، فتأتي هنا على وزن أفعال. لكن يقول إذا كانت على وزن فعل فالأولى أن تكون على وزن فعلان، فالأولى أن تكون على وزن إيش؟ فعلان، مثل سرد سردان. ثم قال في اسم مذكر رباعي بمد. الآن يتكلم عن إيش؟ الممدود، يتكلم عن جمع أفعلة، جمع أفعلة يكون لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مد، وزن أفعلة من جموع القلة. يا شباب ما القياس المضطرد فيه؟ قال في اسم مذكر رباعي، يعني كل اسم رباعي لمذكر ثالثه مد، ثالث أفعلة عنهم اضطراد. فتقول رغيف رباعي، ثالثه حرف ايش؟ مد الياء، جمع رغيف ايش؟ أرغفة، على وزن أفعلة. فيقول القياس المضطرد في أفعلة كل اسم مذكر رباعي ثالثه مد. عمود ايش؟ أعمدة، أعمدة في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مضطرد. قال والزمه، والزمه في فعال، في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال. يقول كذلك هذا الوزن أفعلة فالزمه أيضا في كل كلمة على وزن فعال أو فعال، كل كلمة على وزن فعال أو فعال، وهي إما جمع لمضاعف أو لمعتل اللام. فمثلا بتات على وزن فعال جمعها أفعلة، أبته هنا لأن مضاعف تضاعف تشدد اللام. طيب زمام على وزن فعال أزمه، أزمه يقول حتى المضاعف لا يضر. وأيضا المعتل على وزن فعال مثل قباء تقول أقبيه، أو على وزن فعال مثل فناء تقول إيش؟ أفنيه. إذن هذه الأوزان التي تأتي الكلمات تأتي على وزن أفعلة باضطراد. ثم قال فعل، لاحظ فعل لنحو أحمر وحمراء، يعني الأوزان التي تأتي على وزن فعل، وهي من أوزان إيش؟ ما هي من أوزان القلة وإنما من أوزان إيش؟ الكثرة. يقول فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى. يقول فعل الأوزان تأتي على وزن فعل وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء، يعني أحمر حمراء. فأحمر حمراء إذا أردت أن تجمعه تقول فعل حمر، حمر جمع إيش؟ حمراء، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ من حمر النعم. لو واحد قال من حمر بالضم، حمر جمع إيش؟ جمع حمار. سيأتينا أنها على الكلمات على وزن فعال تأتي وزنه على وزن فعل. أما الكلمات هنا يقول رحمه الله تعالى كل وهو مطرد في كل وصف يكون مذكر منه على وزن إيش؟ أفعل، والمؤنث على وزن ايش؟ فعلاء. فهنا ياتي الوزن على ياتي الجمع على وزن فعل. ثم قال وفعلة جمعا بنقل يدرى. يقول احيانا جمع القله طبعا فعل ايضا من جمع القله. اي نعم. احيانا يقول جمع القله ياتي سماعي. احيانا جمع القله ياتي ايش؟ ياتي سماعي على وزن فعله. يقول فعله هذه لم يطرد مثل، لكن كلمات مسموعه مثل فتيه، فتيه جمع فتى، وشيخه جمع شيخ، وغلمه جمع غلام، وصبيه جمع صبي. يقول هذه سماعيه، هذه ليست مطرده، ما لها وصف مطرد. ثم قال وفعل، لاحظ وفعل يعني جمع ايش؟ فعل، مو فعل، فعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلال فقد. يقول من أوزان الكثرة أيضا فعل، وهو مضطرد في كل اسم رباعي زيد قبل آخره مده، وصحيح الآخر وغير مضاعف. يكون صحيح الآخر وغير مضاعف، مثل حمار، حمار صحيح الآخر وقبل الأخير إيش؟ مد. فيتحقق في القاعدة، مضطرد في كل اسم رباعي زيد قبل آخره مد. ولهذا قال وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام، قبل اللام يعني قبل الأخير، إعلالا فقد، انتبه يعني غير معتل، يكون صحيح الآخر. إعلالا فقد يعني إيش؟ يعني صحيح إيش؟ صحيح الآخر، صحيح الآخر. وثم قال ما لم يضاعف، انتبه غير مضاعف، شوف القيود كيف، كل اسم رباعي زيد قبل آخره مده، صحيح الآخر غير مضاعف، هنا يكون جمعه على وزن فعل. حمار حمر، قضيب قضب، عمود عمد، تأتي عمود على وزن أفعلة وعلى وزن فعل، أعمدة وعمد. إيش الآية؟ ها؟ أي. طيب إذن أعطانا المؤلف رحمه الله تعالى هنا القاعدة فيما كان على وزن إيش؟ على وزن فعل. طيب إذا كانت الكلمة مضاعف، قالوا أما المضاعف فإن كانت مدته المد الذي عنده ألفا فجمعه على وزن فعل غير مضطرد، عنان عنم، حجاج حجج، يقول هذا غير مضطرد لكن يأتي. أما إن كانت مدته حرف المد غير الألف يعني ياء أو واو فجمعه على فعل مضطرد، مثل سرير سرر، ذلول ذلل. أي نعم. ثم قال رحمه الله تعالى نواصل. طيب بس خلونا ناخذ على قول ايش ثلاثة ابيات بس عشان ما يزعل علينا شيخ بعض الناس، والله بس يطالع فيه. ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. يقول مثل كبرى لفعلة، الكلمة التي على وزن فعلة كسرة يكون جمعها فعل، تقول كسرة جمعها ايش؟ كسر. حجة جمعها ايش؟ حجج، حجج. يقول الكلمة التي على وزن فعلة فإنها تأتي على وزن فعل، مثل كبرى، كبرى جمعها كبر، وصغرى كذلك، ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. قد يأتي جمعه على فعل، لحية قالوا لحى، حلية حلى، حلا ولحا. قال في نحو رام اضطراد فعله، يعني الكلمة التي هي منقوصة بالياء رام رامي، كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل، رام تجمعها رمات على وزن فعل، قاض قضاة، في نحو رام اضطراد فعله. وشاع نحو كامل كمله. يقول كامل مضطرد في ماذا؟ شاع، يعني مضطرد في الوصف العاقل الصحيح، لا ما هو معتل، رامن وقاض معتل، لكن هذه كامل على وزن فعله، تقول كامل كمله، ساحر سحره، قاتل قتله، شاب كما في حديث مالك قال وكنا شبابه، الله أكبر، عندهم ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج، شاب شبابه. اي نعم. ثم قال مالك رحمه تعالى فعلى لوصف كقتيل وزمن، كقتيل، يقول من أفعال من أوزان الكثرة فعلى، وهي جمع لوصف على وزن فعيل بمعنى مفعول، يعني إما يقول إما دال على هلاك أو توجع مثل قتيل، جمعها قتلى، جريح جمعها جرحى، فعيل بمعنى إيش؟ بمعنى مفعول، فإن جمعها يأتي على وزن فعلى. وزمن يعني يدل على مرض، مريض مرضى، وهالك هلكا، كلها تأتي إيش؟ وميت موتى، والحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات. إذن عندنا المقصورة ممدودة الشباب، ومن البيت رقم 805 نأشر عليه ونسأل الله الإعانة، يعني احتمال غدا في اختبار غدا، بقول لكم احتمال غدا يا أخي ناخذ حدود 100 بيت. طيب إن شاء الله إنه غدا يا شباب نبدأ الساعة 4:30 تماما، يعني أنا الله عيني بلزم نفسي صراحة، في مشقة والله في مشقة، لكن نستعين بالله شب. آخر الأيام معليش جمع التعب، جمع التعب، وبعدين نرتاح. لا أشوف واحد منكم شباب بالذات الأخ الماثلة خليل، هذا آخر موعد معك خليل يوم إيش؟ جمع الجمعة، وبعدين نأخذ إجازة، نأخذ إجازة نسلم على بعض، بس نجلس مع بعض لآخر يوم الجمعة، راح يكون حفل ختامي للجميع إن شاء الله، يعني نرجو من الجميع الشباب بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، والحفل الختامي طبعا ميزته وحلاوته عندما نقول في آخر الدرس وهذا آخر الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شاء الله سنقول هذا بإذن الله، بإذن الله يصير حفل ختامي يوم الجمعة بين المغرب والعشاء، فيه يعني كما قدرتمونا بحضوركم لكم التقدير في هذا الحفل، فالحفل لكم أنتم حقيقة، الحفل لكم أنتم، فيه نهاية يعني عن هذه الدورة وما حصل فيها وبعض الترتيبات التي إن شاء الله تكون يعني للطلاب مقدمة، فأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا يا شباب، وما هي إلا أيام معدودة ونفرغ، جزاكم الله خير. غدا الدرس بإذن الله، بإذن الله الساعة 4:30 تماما بإذن الله.